بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمدك ونستعين ونستهديه ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تؤنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اختم لنا بالصالحات أجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات أجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات أجالنا. اللهم إنا نسألك رب العالمين أن تجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوائين لك منيبين لك منيبين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا وأقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ورجاءة نقمتك وجميع سخطك. ثم أنا بعد أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم إن شاء الله عن اسم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وقد درسنا الاسم الأول وهو الله. الله ولا بد ان نتعلم من اسم اول اسم درسناه هو الله ثم الثاني الرب. فلا بد ان نتعلم ان الالوهيه ان الاله الواحد الاحد هو الله عز وجل. فلا تكون العبوديه الى غيره فلا تكون العبوديه لغيره ابدا الا لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا يا رب العالمين أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل كل طاعتنا خالصة لك يا رب العالمين. مفروض الإنسان عندما يدرس أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى لابد أن يستزيد قربا من الله عز وجل ويستزيد طاعة لله سبحانه وتعالى ويستزيد حبا لله سبحانه وتعالى. وعندما درسنا اسم الرب سبحانه وتعالى علمنا أن اسم الرب هو الخالق سبحانه وتعالى جل جلاله. هو الرزاق والمنعم والمدبر والمعطي. لا بد أن يعلم الإنسان إذا عرف الإنسان أن الرب هو الله سبحانه وتعالى فلا تكون إذا كان هو اللي خلقك واللي صورك واللي رزقك واللي بيعطيك واللي بيمنحك واللي بيمن عليك بكل النعم هو رب السماوات والارض. فلا بد ان يعي العبد انه لا تكون العبوديه الا لله واحد احد. نقرا كل يوم في كل صلاه اياك نعبد واياك نستعين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اثني ثناء عليه لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. لذلك ألا يستحق العبادة إلى رب الخالق؟ فلا يكون خوفك ورجائك إلا من رب السماوات والأرض. ثم درسنا اسم الرحمن الرحيم وتعلمنا مفهوم أو معنى الرحمن الرحيم، وذكرنا أن رحمته وسعت سبحانه وتعالى كل شيء، حتى الكافر، شملته الرحمة الإلهية، لأنه هو اللي بيطعم ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيسقيه، هو اللي بيعطيه، على الرغم إنه كافر بالله عز وجل، رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة فقد ذكرناها في قوله وكان بالمؤمنين رحيما، رحمة بالمؤمنين، رحمة إباء، رحمة خاصة، رحمة عطاء، رحمة معية، رحمة توفيق، رحمة فضل من الله سبحانه وتعالى. خاصة هذه الرحمة كما استفدنا في الأسبوع الماضي في رحمة الله سبحانه وتعالى. واليوم سيكون حديثنا عن اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، الملك، المليك، المالك. نيجي نقرأ في الفاتحة، سورة الفاتحة، بنقرأ مالك يوم الدين، بنقولها مالك يوم الدين، في قراءة أخرى مالك يوم الدين. ذكر ربي سبحانه وتعالى هذا الثلاث أسماء اللي بنقول، وإحنا عشان كده هنتكلم عن من هو الملك، المالك. إيه هو المعنى من ناحية اللغة؟ شوفوا العلماء يقولوا إيه. الملك لغوياً، الملك والمليك والمالك هو ذو الملك. حد يسمى ملك من غير ما عنده ملك؟ بس بتتكلم دلوقتي عن اسم عام لغة ثانيه. واما الملكوت، لما نيجي نتكلم عن كلمه الملكوت، فلا يخص الملكوت الا من رب السماوات والارض. زي كنا نقول يقول ربي او لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. من الذي يملك الملكوت؟ سبحانه وتعالى. ولذلك جحد الجاحدون وكفر الكفار الشرك المشركين، لكن لم ينظروا في ملكوت الملك. لو نظروا في ملكوت الملك لاطمأنت قلوبهم ان لهذا الكون ملك، مالك سبحانه وتعالى. زي هنا نقول في قول ربي او في التفسير ورد هذا الاسم في القران العظيم باسم الملك، بكلمة الملك. قيل ذكر في القرآن 5 مرات. فتعالى الله الملك الحق. شايفين ملك الملك؟ ملك حق. زي ذكر في هذه سورة ايه بنات؟ ايوه طيب دكتور ملك محسن. وقول ربي سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. شايفين الملك في سورة ايه بنات؟ وذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الناس من ضمن الايات اللي ذكرت مالك يوم الدين. مالك الناس، مالك يوم الدين. وذكر في الناس ملك اله الناس، ملك الناس. وذكر المالك قيل في مرتين في القرآن، في كلمة ايه؟ في الآية مالك يوم الدين. هو ده ربي سبحانه وتعالى يوم الحساب، مالك يوم الحساب. مهما بلغ ملك الدنيا لكن لا أحد يملك يوم الحساب إلا المالك، مالك يوم الدين. لو أعد العبد أو لو فهم العبد أن الرب سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين لأثم نفسه على طاعته، لامتلأ قلبه بمحبته، لسجد اتباعه للذل وانكسارا وطاعة وإخبارا، لتابت القلوب إلى ربها وبيعها وملكها وملكها. وذلك هنا وذكر ربي سبحانه وتعالى اسم مليك في سورة إيه؟ في سورة إيه بناتي؟ في مقعد ايه؟ عند مليك مقتدر. ما هو المفهوم الملك؟ ده لما بنتكلم دلوقتي احنا بنتكلم عن الملك عموما، صاحب ملك. لكن ما هو المعنى لحق الله تعالى بأقوال العلماء؟ ايه معنى الملك لحق الله سبحانه وتعالى؟ يقول احد العلماء في تفسير الملك، قال لي النافذ امره في ملكه، لا احد يملك امره في ملكه الا الملك، ملك الملك سبحانه وتعالى. وزيرك هنا إذ ليس كل مالك ينفذ أمره، فالذي ينفذ أمره أو تصرفه في كل ملكه لا يكون إلا المالك، ملك الملك سبحانه وتعالى. وزيرك هنا فالملك في هذا الأمر هو من؟ هو الله عز وجل، ينفذ أمره في ملكه، يفعل ما يشاء الملك، يفعل ما يشاء، لا يسألون عنا وهم إيه؟ لذلك هنا وقيل أيضا قال في أحد العلماء قال الملك هو التام الملك. هو في ممكن يكون تام ملك وفي نقص ملك؟ طبعا أي إنسان عنده ملك ممكن يكون ملك إيه؟ محدود، لكن لا يملك كل المملكة ولا كلها كل حتى ملك ما يملك مش كله. أما مالك الملك كل الملك ده لمصيره وياله، هذا ملك الملك سبحانه وتعالى. لذلك هنا وقيل الملك هو الله تعالى وتقدس عظيم، ملك الملوك له الملك، مالك يوم الدين، كل ده التعريف ايه اللي هي بعض العلماء. وهو مليك الخلق، اي مليك الخلق يعني ربهم ومالكهم، ربهم اللي خلقهم ده الملك يا معلم. وقيل ايضا الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء مفيش. وقال ابن كثير هو الله الذي لا اله الا هو الملك، اي المالك لجميع الاشياء المتصرف فيها بلا ممانعه ولا منافعه، محدش يمنع لا يمتنع عليه شيء في الأول في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك وقيل في ذلك الأمر كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. الآية تقول إيه في سورة الشورى؟ تقول إيه فيها في إيه الآية؟ يخلق لمن يشاء إناثا، يخلق ما يشاء، مالك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء الآخر، مالك في معينه، يهب لذا الولد مالك ويهب لهذا البنت ويهب لهذا الذكر والأنثى ويجعل ذلك عقيما، وكل ذلك لا تناقشي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مالك الملك. ذلك هنا نقول قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في ملكه ده، في ملك مالك الملك يقدر على كل شيء، قادر على كل شيء. احيانا الانسان بجهله وقصوره يقول ايه مش ممكن يحصل كذا، ده مش ممكن يحصل كذا او استحاله يحصل كذا، اما عند ربي مالك الملك فلا يوجد إلا لأنه يكون للشيء كن فيكون، لأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. ذلك هنا قوله ربي سبحانه وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، شايفين ملكه؟ واسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي، الكرسي قيل قدم الإيه؟ محل القدم في العرش. والكرسي السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلك، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلك، كرسي عظيم والذي خلقه ربي والذي استوى عليه ربي بأمر من ربي سبحانه وتعالى، مالك الملك. زين نقول والناس تملك، ناس كتير تقول انا عندي ملك. بعض الناس تقول كده على فكره، تقول انا عندي ملك. عندك ملك ايه؟ تقول انا عندي كذا وعندي، عندي ملك. تقول لك عندي ملك، انا عندي ارض ملك، انا عندي بيت ملك، انا عندي عزبه ملك، انا عندي بلد ملك. شتان بين المالك الملك وبينك انت ايتها الملك. ليه؟ المالك له ملك السماوات والارض سبحانه وتعالى، حي لا يموت، قائم، غني، غني عني وعنك سبحانه، قائم بذاته سبحانه وتعالى. نفتقر اليه مع كل نفس، مع كل طرفه عين نحتاجه، مع كل لحظه في حياتنا بس احنا اللي بننسى ان هو مالك الملك. عشان كده لا نتأدب مع مالك الملك. هنا نقول اما الناس فقد تملك، يقول لفلان ده غني، لفلان ده عنده ملك، لفلان ده دي عندها. قلناها ايه الغني ده واللي عنده ملك ده والمالك ده؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو مالك الملك. اما هذا الملك هو الذي في يوم من الايام سيطغى كل شيء في الدنيا ويمشي، لان كل انسان في الدنيا يموت. والله حي لا يموت سبحانه وتعالى، يمتلئ القلب بمحبة ذكر. بتيجي تشوفي ملك الدنيا تزهدي فيه، ملك الدنيا تزهدي. ايه ملك الدنيا؟ تحتاجي الى ملك غض، تبقي في جنات ونهر في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. ده الملك الحقيقي عند مليك، عند مليك مقتدر. لذلك لما قيل في هذا الاسم يا جماعه من أعظم أثار هذا الاسم في حياتك، إن لابد أن يعي الإنسان أن الملك الحقيقي لله وحده سبحانه وتعالى. الملك لا يشركه أحد، لا يشرك معه أحد. لو كان فيهما آلهة إلا إيه؟ لفسدتا في الشرك. هو مالك الملك. لكن ممكن جدا إنسان يبقى الدنيا عنده ملك وإنسان تاني عنده نفس الملك. إنسان يبقى عنده مثلاً عنده عزب وعنده أطيان، يقولوا أطيان صح أطيان؟ يعني عنده ملك كتير وكذا وكذا، واحد تاني عنده أكتر منه. أما مالك الملك يملك كل ما عندك، لأن كل شيء في مملكته هي ملك. استودعها كل الملك ده هو وضع في يده قبيلاً عشان الإنسان يتعظ، عشان يعلم الإنسان أن مالك الملك استودعه شيئا فيحاسب على ذلك الملك، فيحاسب بكل صغيره وقطميره. ولا يوجد شيء ينقص ابدا في كتابك بكل ما فعلتيه في ذلك الملك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره الا احصاها، ولا يغادر حاضره ولا يغادر. لذلك هنا قيل، ولذلك هنا نقول في لا يقول في ذلك الحديث سبحان الله. شوفوا انما الله سبحانه وتعالى لا مالك إلا الله. تقول فلان عنده ملك، تقول لا مالك إلا الله، محدش له ملك إلا الله عز وجل. صح الملك ده؟ الملك لله وحده. الملك لله الواحد إيه؟ الديان. الملك الواحد الأحد. الملك المالك الواحد. الملك لمن؟ لمالك يوم الدين. الملك المالك يوم الدين. لقيت إنسان معاه ملك في الدنيا، سواء كان ذلك الملك حلال، يقف ذلك العبد بهذا الحلال ليحاسب على ما ملك. إذا كان حلال وإذا كان حرام، نسأل الله لنا العفو والعافية. والذي يحاسبه الذي استودعه هذا الملك البسيط لفترة وجيزة، هي فترة بقاءه في هذه الدار الدنيا. ولذلك قيل المخلوقات لا تملك شيئا، مش حد يملك فيها ابدا. ما تقولي لا فلان عنده ولا فلان عندها ولا فلان عندها، اللي يملك الله هو مالك الملك. لذلك هنا فالمخلوقات لا تملك شيئا، ولذلك قد انكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات او عبدوا الاصنام، فقال تعالى لما انكر عليها قال ربي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ايه والارض شيئا ولا يستطيعون. أنا طبيب ولا أنا كتاب؟ زي اللي كنا عندنا نقول اللي بيعبدوا من دون الله عز وجل عملوا إيه؟ هم عبدوا من لا يملك شيء أبداً، لا عبد أصنام أو حتى عبد خطابة أو عبد هوايا ولا عبد أي شيء. نقول أنت تعبد ما لا يملك، فذلك الملك هو من الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عشان يعرف الناس اللي هي بتعبد من دون الله، يقول ربي أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. أنت بتعبد الله يملك الذي برضه ملك، لأن الملك هو الذي يملك النفع والضر، ومن ملك الملك. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قل ادعوا الذين زعمتم من ايه؟ من دون لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. وكمان في ايضا وما لهم بهما من شرك وما لهم بهما من ايه؟ من دون ظهير. ولا تنفع الشفاعه عند الا لمن ايه؟ اذن له حتى اذا فزع عن ايه؟ عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير. سبحانه العلي الكبير هو الله هو مالك الملك. ده الامر ده فيه الامر في السماء للملائكه من امر ربي سبحانه وتعالى، من امر ربي سبحانه وتعالى. فكيف باهل الارض الذي انعم ربي عليهم بالعطاء بل وسخر لهم مالك الملك كل شيء بعباده الواحد الديان، فانشغلوا بما سخر اليهم، انشغلوا بالدنيا وبجمع الدنيا. بعض الناس انشغلوا بالدنيا وبجمع الدنيا ونسي تماما ان مالك الملك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك لما نعرف هذا الاسم في الدنيا، هو أوضع وأذن أن الله لا يسمى بهذا الاسم إلا من؟ فحرم أن يسمى به أي مخلوق أو أي بشر منه. ولذلك قيل في معنى أقنع يعني أوضع وأذل اسم، كما قيل في ذلك القانع هو الذليل. ومعنى أقنع أي أفحش اسم، لو قال أقنع أو أقنع، أقنع يعني أذل، أقنع يعني أفحش. لذلك والفحش في القوم. وقيل في رواية المسلم حديث آخر أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، هو هذا الرجل الذي تسمى به شاهن شاهن لأنه يسمي نفسه اسم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الرب طبعا على من زعم أنه ملك الأملاك، لأنه لا ملك إلا من الله سبحانه وتعالى. فالأمر فيه نوع من تسمية هذا الاسم، هذا الأمر لا يجوز، أن ملك الملوك هو ملك الملك ومن ربي سبحانه وتعالى. إذا عرف العبد أن ربي سبحانه باسمه مالك الملك لابد أن يعني نطق نعمة أنه ملك يوم الدين، وفي رواية أخرى مالك يوم الدين. الدين بقى حسابك، إن هي يملك حسابك هو مالك الملك، إن هي حسبك هو مالك الملك. ذلك هنا فالملك له، وفي ذلك اليوم العظيم لا يكون الحساب إلا لمن. ممكن تقعدي مع واحدة كده في الدنيا عملت فيك حاجة أو تعمل فيها أو واحد حسب واحد أو واحد يعمل وكذا حسب زي ما شئت في الدنيا، لكن اللي هيحاسب خلقه يوم القيامة هو مالك الملك. ولذلك أنا لما قيل فالملك في ذلك اليوم العظيم لله وحده لا ينازعه أحد من أهل الدنيا، يقول تعالى مالك يوم الملك مالك يوم الدين، ويقول تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور. لكن الآية دي بنات بعدها إيه؟ عالم الشهادة الإيه؟ في سورة الأنعام ها؟ ذكرنا لا هنسيبها الآية من أول. وكون ربي سبحانه وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. شوف الحكم هذا من؟ لا تيجي تقولي مثلا إيه؟ أنا ظلمت مثلا، واحدة تقولي زوجي ظلمني أو مراتي ظلمتني أو أخوي أخذ حقي أو عمل فيك أو حصل كذا أو فلان أخذ حق. أقول فيه يقول ربي سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومالك يوم الدين ورب العالمين، فالملك يومئذ لله يحكم بين عباده. ويقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الفرقان الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان إيه؟ وكان يوم على الكافرين إيه؟ وبعدين يوم يعض الظالم على يديه. ويقول ربي سبحانه وتعالى في سورة أخرى في سورة غافر يوم هم بارزون. شديد الآية، أنا قلت كل الناس ما فيش حاجة فينا تستدر ولا تستخبى، كل اللي خبناه في الدنيا هيبقى باين مظهر. عشان كده قال ربي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. عشان كده يقول لمن الملك اليوم؟ اليوم تجزى كل نفس سبحان ربي إن كسب لا ظلم اليوم إن الله سريع إن الله إيه وحده الحق والذي يحاسب من مالك الملك. ولذلك نقول سبحان الله في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال هذا الرجل تصديقا لما قال يعني. ثم قال اقرأ أو قرأ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعلى إيه؟ ونفخ في الصور. فإيه؟ فصعق منه في النفخه دي بقى ملك الملك هتاتي النفخ في هذا الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من ايه خلي بالك النقطه دي مهمه جدا يعني لما يجي الانسان في مكان يقول ايه فزع شده وكرب وهنا نفخ الامر شديد يا جماعه الجنة هذا اليوم عصيب شديد ولا يمنع ذلك اليوم الا من سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اخرجه البخاري ايضا يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامه يقبض رب الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه سبحانه ثم يقول انا الملك اين هو في الارض سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عز وجل السماوات يوم القيامه كما في الحديث السابق أو قبل السابق ثم يأخذهن بيدي اليمنى ثم يقول أين أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يأخذ العظيم بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون جاء هذا الحديث رواه مسلم من الجمهور ومن الحبائي والله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عن ملك الملك نقول ملك الملك عندما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه قال سمع في تسبيح له قال ايه؟ قال سبح له ايه؟ سبح الله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال ربي سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وقال رب لي آيات الحديث عنها اللي هو إيه مالك يوم إذا الملك الحق هو من هو الله سبحانه وتعالى لا غير ولا رب سبحانه تعالى ربي سبحانه عز وجل ربي سبحانه وتعالى هو الملك الغني المغني كل ملك يمكن يبقى غني في ملكه لكن ما قدرش يغني ولا نفسه ولا يقدر يغني نفسه الملك الغني اللي هو المالك الملك غني في ذاته سبحانه وتعالى غني عن خلقه ويفتقر كل خلق اليه في كل طرف وتعالى لان مالك الملك نعم عشان كده يقول ايه وانتم الفقراء صح سبحانه الملك الغني عن كل المالك لكل شيء بما انه بنقول مالك غني بنقول غني طبعا غني ده مالك لكل الكون وغني عن كل الكون ولا يستغني الكون عن مالك الملك الطرف وتعالى سبحانه وتعالى لا الشمس المسخره بامر الملك تستغني طرف او لحظه عن مالك الملك ولا الارض ولا السماء ولا اي شيء في هذا الكون يستغني عن ايه؟ عن سبحانه وتعالى الارض تعالى لذلك مالك الملك الذي له ملك السماوات والارض وما فيهن ما في السماوات وما في الارض وما فيهن وما بينهن. هتقولي في السماوات؟ اه طبعا انت ما شفتيش حاجه في السماوات. لكن في السماوات ايه؟ سبع سماوات مطلقة سبع سماوات كل سماء فيها ايه؟ سبحانه وتعالى وفي الأرض مثلهن سبع عظيم سبع طبقات في الأرض لما كده علماء الجيولوجيا قالوا فعلا الأرض سبع سبحانه وتعالى هذا يؤكد صدق هذا القرآن أنه حقا من عند الله عز وجل بكل ما في الأرض ايه؟ كل ما في الأرض فيها عجيب فيها عجيب سبحانه وتعالى فيها مخلوقات ما نعرفهاش فيها مخلوقات عجيبة فيها وحوش وفيها هوام وفيها ديدان الأرض وفيها سبحان الخالق وفيها سبحانه وتعالى فيها في بطونها فيها الذهب وفيها الفضة وفيها البترول وفيها بحار لا يملك إلا الله وكل هذا الملك الذي لا يعلمه الا الله ما بين السماوات السبع والأرض السبع بينهم بينهم إيه بقى؟ كل المخلوقات اللي مشي تابع ليه، كل المخلوقات اللي مشي تابع ليه. شوفيها انت وانت مش فاهمه فين انت في ارض كوكب قد لو حطي زوج، لو جيت تقارن نفسك بهذا الكوكب اللي احنا عليه يمثل ايه بالنسبه لمخلوقات الناس بالنسبه للكون كله. فاكرين زمان كنا بناخد مذهب الاطلس ونقول دي سبحان الله المجموعه الشمسيه والجزء ده ازاي والارض شكلها ايه والارض تمثل ايه بالنسبه للشمس وحجمها يمثل ايه. مش نجيبها مره عشان كده نذكر انفسنا ان احنا نمثل ايه على الارض. لكن ربي لا يغفل عني ولا عنك لانه ملك الملك يراكي ويراني في كل في ليل لا يغنى نغيب عن ربي لا يغنى ولا نعرف ملك الملك. وكيف نغيب عن مالك الملك ولا نغيب عن مطرفه عنه. لذلك نقول الذي له ملك السماوات والارض وما فيهن وما فوقهن العرش. العرش شوفوا اعظم المخلوقات للكرسي والملائكه والروح عليه السلام وما لا يعلمه الا هو. كل ده ملك من؟ مالك الملك. اين تعظيمك لمالك الملك؟ لما تيجي تتجرأي على المعصيه وليه الانسان يتجرأ على المعصيه؟ هو مقدر يتجرأ على من؟ على مالك الملك، على كل على خالق هذا الكون، على مالك ذلك الكون. لذلك سبحانه الذي يملك هذه السماوات والارضين وما فيهن والشمس والقمر والكواكب والنجوم والليل والنهار والسحب والرياح واحنا ماشيين على الارض معاهم ايضا والانس والجن والطير والجماد وتراب الارض وماء البحار وكل ما نعلمه وما لا نعلمه يملكه لا يملكه الا ربي سبحانه وتعالى. فاين انت فاين قلبك من عبادتك لمالك الملك؟ زي كنا سبحانه وتعالى مالك الملك لنا نضر الى يد العبد ان مالك الملك هو العزيز الجبار هو مالك الملوك. يوم الانسان يصبر ايه؟ يخنع وينكسر ويتادب عندما يعلم ان مالك الملك هو من؟ مهما عملتي ومهما كبرتي ومهما فعلتي انت تملكي ايه بالنسبه لما يملكه سبحانه وتعالى مالك الملك. لذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى لأنه مالك الملك قل لهم مالك قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الايه الخير انك على كل شيء قدير. يمر عشان كده يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج ايه؟ ويخرج الملك والاحباء يملكه ويرزق من يشاء لانه هو ايه؟ ملك. فيعطي هذا ويمنع من هذا مالك الملك ويحيي هذا ويميت هذا ويدبر امر هذا ويصرف الشر عن هذا ويبتلي هذا ويعز هذا سبحان الملك مالك. ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالكون كله كل الكون مملكه كل واحد يكون ملك في مكان يملك ذلك المكان ملك على الارض دي ملك على الارض دي ملك على الارض دي. اما الكون كله له مالك واحد هو من؟ مالك الملك والله وحده لا شريك له. ذلك يقول ربي يولج الليل في النهار ويولج ايه؟ هل ينافسه احد في ذلك؟ كل يدي لأجل مسمى. الشمس ينبغي لها أن تدرك إيه؟ القمر ولا الليل. وكل من فلك إيه؟ يسبح وكل بأمر من؟ الملك. لذلك سبحان المالك مالك الملك والملكوتي والجبروتي كل شيء يقع بإرادة الملك. يقول ربي سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولكن ولا شفيع ولا شفيع لديك من دون. يعني لو أنت أي إنسان في الدنيا تستعرض مثلا أي حد هتقول إيه ده هيعزني ده هيعمي ده هي مش عارف أقول لي يقول ربي ألم تعلم أن النظارة من السماوات والأرض وما لكم من دون الله ليه وليه ولا وصيف. ولذلك يعلم لابد أن يعلم العبد أن مالك الملك أنه إذا أعطى الملك لأحد قيل إذا أعطى الملك لأحد يديه الهيبة فصارت الناس إيه ذهب هذا الأمر للملك القليل. ولذلك وأما إذا نزع منه يسقط منه الهيبة سبحان ربي. أما مالك الملك قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فيعطي ده ويرجع ينزع منه يعطي ده ويرجع ينزع منه ويعطي ده وينزع منه وهو الوحيد القادر على هذا الأمر لأنه مالك الملك. نقول فسبحان الملك الكريم الذي يدعو عباده ليكونوا ملوكا في الدنيا والآخرة. يدعوك ربي أن تكوني ملكة في الدنيا والآخرة بس ازاي بقى؟ يدعوهم ليكونوا أحياء سعداء لا يموتون ملك الملك العزيز الذي يدعو عباده الدين الحق كما قال هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين تعبدوا الله سبحانه وتعالى له الدين لأن هو الدين له الدين له الدين والدنيا. ولذلك لما يجي الإنسان يعرف إن هو يوم القيامة يكون الإنسان لما يجي يدخل الجنة ويبقى كده هذه أورثتموها يبقى أنت ملكتي ولا لا؟ في ملك أجمل من كده ملك؟ في ميراث أجمل من كده ميراث؟ إن الإنسان سبحان الله يأخذ من هذه الدار الدنيا لا يأخذ منها شيء. وأما إذا كان الملك الحقيقي فلا يكون ملكك الحقيقي إلا الملك الذي ورثه الرب سبحانه وتعالى في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو ملك الملك الذي ورثه سبحان الله. الحمد لله الذي إيه؟ في آخر سبحان الله في آخر سورة الزمر الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ إليها من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله لما يكون الحمد لله يجد الإنسان يجد نفسه أصبح يصبح داره هي الجنة. اللهم اجعلنا داري ودارك اللهم اجعلنا داري ودارك الجار من سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي مهما ملكت في الدنيا أو مهما لم تملكي في الدنيا فلا تأسي ولا تحزني فمالك الملك الله عز وجل. يكفي أنك لو أتيت إلى الله لو ذهبت في الآخرة وأنت راض عنك ربي مالك الملك غير غضبان لأورثك سبحانه وتعالى الذي يكون لك سبحان الله سعادة أبدية سرمدية مالك. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إذا أطعت الملك من النقطة إذا أطعت ملك الملوك إذا أطعت القوي فأنت في معية القوي. إذا أطعت الملك فأنت في معية الملك عز وجل كنت في معية الغني. إذا أطعت القوي المقتدر الغني كنت في معية القوي المقتدر الغني. وإذا أطعت الضعيف كنت في معية الضعيف وإذا أطعت الفقير كنت في معية الفقير. ولذلك نقول ربي فافروا إلى الله ملك الملوك. هنا نقول لأن يقول ربي إني لكم منه نذير إيه؟ مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أيضا إني لكم منه نذير مبين. الملك الذي خلق كل شيء وخلق الملك الذي خلق كل شيء بأمر سبحانه وتعالى وخلق الإنسان بيده وسخر له كل ما في السماوات وما في الأرض. سخر ربي كل سخر مالك الملك كل ما في السماوات والأرض هذا الإنسان علشان يكون هذا الإنسان عابد لله الوحيد الديان إلى مالك الملك. عشان كده قال في كتابه إن هو إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يقول ما في السماوات وما في الأرض من مية ورياح وجمال. بصي الماء والرياح والجمال هتقولي طب يعني الماء سخره إزاي؟ طب كيف سخر الماء؟ جعله إيه؟ ينزل من السماء ولو شاء لجعله وكمان الماء في إيه؟ جعله إيه؟ عزب ولو شاء لجعله إيه بناء؟ ده مش تسخير؟ ولو شاء لجعله لو في لما تيجي تشوف الماء ده مش ممكن يعمله غضب يغوص في الارض لكن يعرف متناول يدي عشان يشربي سبحان الله. اذا سخر الماء وسخر لك الرياح ولا ما سخرش الرياح؟ مالك الملك سخر لك الرياح لان الرياح تسير بايه؟ بامره الرياح مسخره بامره. ولو أوقف هذه الرياح سبحان الله لوقفت السفن ولا أمور كثير من حياة الإنسان، لوقف أمور من حياة الناس، كثير من أمور حياة الناس. وسخر لك النبات، طب إزاي؟ سبحان الله. يعني ما تكوني تضع بذرة في الأرض وتنبت البذرة دي نبات، والنبات ده بتطعمي بيه سواء كان قمح ولا غلة ولا فاكهة ولا خضار ولا ده، مش عشان تستمتعي بهذا النبات يبقى ليكي ولا مش ليكي لهذا الإنسان؟ لا. وسخر كل حتى سبحان حتى الحيوان، لما تيجي يقول لك سخر مثلا، بيجي مثلا اللي هم الحيوانات اللي بتحرس الأرض مسخرة عشان تحرس الأرض، الحيوانات التي تكون للحراسة مسخرة عشان تكون للحراسة. سبحان ربي سبحان الملك المالك الذي سخر كل ما في الكون. فالإنسان لما حمل الأمانة أو قبل الأمانة، ربنا سبحانه وتعالى تعرفين كرم الإنسان وحمل البار يرضح ورزقه من الطيبات وفضله على إيه؟ التميمة. فكان الأولى لهذا الإنسان الذي وعى تماما أن مالك الملك سخر له ذلك الكون أن يكون سبحانه، أن يكون الإنسان إيه؟ أن يكون هذا الإنسان عابد طائع حامد يعني ذاكرا لا يخطر لحظة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل تسخير الكون، قيل أيضا أبدا الألف سبحان ربي سبحانه وتعالى سخر لك حتى الثمار. سخر لك الثمار إزاي؟ فجعل الثمار طعمها طيب شكلها جميل، تمسك سبحان الله جيت طبق فاكهة تلاقي شكله إيه؟ سبحان الله ده أحمر، ده برتقال أحمر، ده معذرة ده تفاح أحمر، ده تفاح أصفر، ده تفاح أخضر، سبحان الخالق. ده سبحان ده برتقال، ده من صنفه اليوسفي، ده من صنفه مش عارفة إيه، ده من صنفه الحلو، ده من صنفه. والرمان في غرف الرمان اللي أنت شايفاها سبحان الله منص يعني مرتبة ترتيب، وكل ذلك ما كان إلا تسخير مالك الملك، بل وجعل في نباتاته عطرا ومزاقا حلوا سبحانه، وملأها بالمنافع للإنسان. يقول لك إن تاخذي الفاكهة دي مش عارفة تعملي إيه، تاخذي الفايدة الفاكهة دي تفعل لك إيه، وأنشأ لنا جنات معروشات سبحانه هو. وكل ذلك والزيتون والرمان مشتبهة بغير متشابه، سخروا الزيتون والرمان مشتبه في إيه؟ لو شفتي شجر الزيتون وشجر الرمان لو شفتي شجرتين شوف الورق، الورق ايه؟ سبحان الله ورق صغير كده قوي كده، وبس لما تعمل الازهار بقى تظهر الازهار تبقي منتظره الزهر تطلع ايه؟ دي هتطلع ايه؟ تطلع لك دي زيتون ودي رمان والورق مشتبه وغير ايه؟ طبعا مختلف في الورق وفي غيره في الثمرات. وسخ ولذلك يقول العلماء تسخير الله لهذا كله للكون كله له وجهان، قال لك في وجهين لامر التسخير ده رمان الجنون. قال لي التسخير تعريف يجلب الايمان، لما تيجي تمسكي الفاكهه وتمسكي مخلوقات الله اللي هي انت تقويها تستطع بها تقول ايه؟ سبحان الله امنت بالله. شوفي البرتقاله دي حلوه ازاي؟ شوفي البرتقاله دي او على بالك مثلا البرتقال يقول البرتقال مثلا ده برتقال من اللي بيقول عليه ستاري، يقول سبحان الله ده برتقال بلدي من بره ما تعرفوش. من الذي نضج هذا الرمان؟ من الذي في هذه الفكة خلق هذه الفكة لكل ودي مرة ودي سبحانه كله؟ لذلك تسخير تعريف، أول تسخير قيلة تسخير تعريف يجلب الإيمان ويزيده، كل ما تشوف الآيات دي ويزداد إيمان. وقيلة وتسخير تكريم يوجب الشكر، إذا كنت تسخري الحاجة عشان تكرمي يبقى يوجب بك حاجتين، إن أنت تزداد إيمانا، والحاجة الثانية إن الإنسان لا يفطر عن شكر الله سبحانه وتعالى. فنقول سبحان الذي سخر لنا ذلك الكون من فضله وكرمه وجوده علينا. الملك نقول الملك مالك الملك الغني. كل إنسان لو يملك خزائن يقول لك يا فلان ده عنده فلوس معرفش قد إيه. واحد يقول عنده فلوس مثلا قد إيه؟ تنفس. كل إنسان في الدنيا ممكن تنفس خزائن. حتى قارون، مش قارون، قارون ده قارون كانت بس مفاتيح الخزائن يتلوه ايه؟ العصر والقوة. يعني ايه؟ يعني اللي بيمسكوا المفاتيح بس كانوا مش منحنين كده من كتر ثقل المفاتيح، فكيف كانت الخزائن؟ ولم ينتهي الخزائن ولم ينتفع بخزينه. لماذا؟ لأنه سبحان ربي، لما هو سبحان الله هو ظن إنما أوتيته على علم عندي، كفر بصاحب مالك الملك، كفر بالذي يملك كل الخزائن، كفر بالذي أعطاه هذه الخزائن مالك الملك، كفر بالمنعم فأذاقه المنعم هو الجزاء من جنس العمل. كما تكبر بهذا المال خسف به الأرض، خسف به وبداره وبماله، خلاص مش ماله ده كان عنده، كله راح. فخسفنا به وإيه؟ هل كان له فئة ينصرونه؟ وما كان من المنتصرين. ولذلك ولما سبحان الله فرعون شايف كان أنهار كده تحته، بتقول إيه؟ هذه الأنهار تجري من تحته، أفلا تبصرون؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مش شايفين الأنهار دي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولكن هو لسان موسى عليه السلام ولا يكاد يبين؟ وبعدين يقولوا بقى إيه سبحان الله؟ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ده نسى ملك الملوك، ده نسى ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على إيه؟ الطيب، تجعلني صرحا لعلي أطلع إلى آل موسى، وكمان ده هو بيتبع في الملك، واني ايه اظنه ايه؟ ده بيظن هو ايه؟ انه كذاب. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول ان الملك الغني الذي يملك كل شيء وعنده كل خزائن كل شيء، كل شيء عنده خزائن كل شيء، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، ينفق عز وجل كيف يشاء. يبقوا اخرين يفيض على هذا ويقبض على هذا، يبسط على هذا ويقبض على هذا، ولهذا البسط عند الله عزا، ولهذا القبض عند الله ذلا ابدا. قد يكون الذي قبضه ربي، قبض ربي في يعني اعطاه ربي سبحانه وتعالى الفقر، هو اعلى بكثير عند الله عز وجل، هو احب الى الله عز وجل، لان لا القبض ولا البسط مقياس الى المكانه عند الله عز وجل، مكانه العبد عند الله عز وجل. ولذلك نقول ورب المالك الملك إن من شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ينزل خضر، إلا إن خزائن ربي سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبعد كده يقول إيه بقى في الآية؟ أجرهم بأحسن ما كانوا معهم. ده شوف الكتاب بعد الآية يقول لك إيه؟ ولنجزين الذين إيه؟ صبر أجرهم بأحسن ما كانوا يعني الخزائن دي مرتاحة لمن؟ لمالك الملك، مالك هذا الكون كله، زين سبحانه وتعالى مالك هذه الخزائن، وهو القوي الملك القادر الذي لا يعجزه شيء، القادر بكل شيء، النافذ أمره في ملكه، والذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، والذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى على كل شيء. زي ما كنا نقول القادر المدبر لملكه، ملك كيف لا يدبر ملكه سبحانه وتعالى، فيصرف الاقدار ويقلب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار، ان في ذلك العبرة لمن؟ اللي عنده عقل وعنده بصر وعنده إدراك وعنده تدبر وعنده، يقول سبحان مالك الملك، سبحان الملك، سبحان المالك. ولذلك قيل في الملك يعز ويذل ويكرم ويهين ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويأمر وينهي ويبتلي ويعفو ويثيب ويعاقب ويحيي ويميت. ولذلك نقول مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى، والملك الذي يرسل الرسل الى اقطار مملكته ويحكم في عباده بامره وشرعه وبفضله ورحمته. اذا دخل العبد الجنه، واذا دخل العبد الجنه فيكون ذلك برحمته وبفضله. طبعا الامر مخلص يعني لسه، لكن انا عايز اديكم سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن اسم اخر لكن عموما يعني هو وكل الأمور وكل الآيات وكل آيات القرآن هتدور أن ربي ومالك الملك اللهم ارزقني وإياكم إخباتا وإن إخباتا وانكسارا وحبا وإقبالا وتواضعا وخشوعا وإقبالا على طاعته والخوف منه وإجلالي وتعظيمي وفهم وفهم ووعي من هو مالك الملك سبحانه وتعالى. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا بناخد السيرة على فكرة وتسأل بناخدها من احياء كذا كتاب سيرة، بس يعني احنا يعني مركزين على في السيرة في هذا العرض على كتاب الرحيق المعرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في الأسبوع الماضي عن اقتراب موسم الحج وكيف يفعل المشركين إذا اقترب موسم الحج وأتى الناس من كل فج عميق عشان الحج، وابتدت الرسالة وابتدت الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدت الدعوة الإيه؟ الجهرية. هيعملوا إيه علشان يصدوا الناس عن وصول الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل المجلس، فعملوا مجلس استشاري لكف الحجاج عن الاستماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي تولى كبره منهم مين؟ قيل أبو لهب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء موسم الحج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس لحد بيوتهم علشان ايه؟ وفي منازلهم وفي السوق علشان يدعوهم من الله سبحانه وتعالى. وكان وراه يتبعوا، كان ابو لهب. فقيل وابو لهب وراءه يقول لهم وكل الناس لا تطيعوه انه صابئ كذاب، ولم يكن صابئا ولم يكن كذاب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولذلك ادى ذلك الى ان صار يعني العرب امر النبي صلى الله عليه وسلم انتشر في العرب أن ده في دعوة وفي كذا وفي كذا، فماذا حرص العرب؟ إيه الأساليب الشتى اللي فعلوها المشركين لعشان يبتدوا يوقفوا هذه الدعوة أو هذه الرسالة؟ لما رأت قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يصرف عن دعوة الله شيئا، ابتدوا يعملوا إيه؟ أشياء. أول شيء منها أنهم كانوا بيسخروا، بيسخروا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيحقروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل وأنزل، وكل ما يفعلوا شيء ينزل ربي سبحانه وتعالى في القرآن. فكانت أول شيء في مجابهة الدعوة أولها الاستهزاء والتكذيب والتضحيك. أنت عارف لما تكوني عايزة تصلي حاجة تقول تعملي إيه؟ تبتدي تستهزئي في الجيل اللي جنبك كده وتقعدي تشاور عليه كده وإيه؟ وتسخري منه. حتى قيل إنهم كانوا يقعدوا كده في مجالسهم يضحكوا بقى مع بعضهم حتى يتمايل بعضهم على إيه؟ على بعض. فالسخرية حتى والتكذيب، فقصروا بذلك تغزير المسلمين. وعشان المعرفين لما يحصل هذا الامر انتوا ايه؟ تضع قواهم المعنويه يعني. فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم طبعا هذا ما انزل الله بها من سلطان وشتائم. ولذلك قال ربي فيهم وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لايه؟ دي اول حاجه كان بيقولها. يعني ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. وعلموا ان جاءهم ايه؟ منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذب، يرموه ايه؟ بالسحر ورموه بالكذب ورموه ايه؟ بالجنون. وكانوا يستقبلونه بنظرات ملتهبه، لان ضمن الخطه دي كانوا عاملينها مع بعضهم انهم يصدوا او يبهدوا الدعوه. فكانوا ينظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعواطف هائله منفعله. يقول الرب سبحانه وتعالى وإن يكادوا الذين كفروا يزوروا لي لما يجبروا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين بقى لما كل واحد متغاظ واحد يعمل ايه؟ يبصوا ازاي؟ يبصوا له نظره شديده. لما كل واحد مثلا متغاظ من واحد يقوم يعمل له ازاي بعينه كده؟ شزرا يعني. فانزل ربي وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون انها ايه؟ لمجنون. وكان إذا جلس وحوله المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من؟ المستضعفين يعني. فكان يقول يهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من حوله من هؤلاء الضعفاء الفقراء. هؤلاء جلساء ما دول جلساء النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من الله عليهم من بيننا هم دول من الله عليهم من بيننا هم دول اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلهم جلساء هذا الرجل فكانوا استفطار أو سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبته. قال تعالى فيهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. هم دول اللي كانوا شاكرين، هم دول لما نزلت عليهم الرسالة أمنوا بالله وبرسوله فكانوا أحق إن هم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالرسالة. وكانوا كما قص ربي سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا إيه؟ يضحكوا وإذا مروا بهم كل مروا عليهم يغمص بعضهم بعض وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا إليهم يتسلوا بالحكاوي عليهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لإيه؟ وقالوا وما أرسلوا عليهم حقوا عليهم فاليوم الذين أمنوا على الأعراض ينظرون أسلوب الكفار هكذا يفعلون. الأسلوب الثاني إثارة اللي هي الشبهات والدعايات الكاذبة وكذا، زي دايما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه كلمة الأراجيف. الأراجيف اللي هي بنات يعني الإشاعات يعني اللي هي الإشاعات اللي هم المشركون في المدينة لا في قتال الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتغلبوا الدعايات الكاذبة وينشروا اللي هي الأشياء اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم، حول تعاويذ اللي هي تعليم الدين، وحول ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذلك. ولذلك كانوا بيدبروا الأمر فقالوا على القرآن أساطير الأولين اكتتبها، يبقى الأول إيه؟ حب ينشروا هذا الأمر. وقالوا فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. بيقولوا الكلام ده منين؟ ده كل ده بالنهار وبالليل بتملى هذه الكلمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطلع عليهم القرآن إن هذا إلا إفك افتراه وعنه عليه قوم آخرين أنزل ربي فيهم هذا القرآن. وكانوا يقولون إن قد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا كانوا يقولون إنما يعلمه بشر. قال ربي لسان الذي يلحدون إليه العربي وهذا لسان عربي مبين. وكانوا يقولوا أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل دي بقى إساءات أو أقوال يقولوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا إيه؟ أنزل إيه؟ ما كانش يجيله ملك ولا ينزل عليه كنز، يعني عبق فيه طرح اقتراحات كده عشان تنزل على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك وكانت هذه نماذج من الإساءات في ذاته وفيما جاء به من قرآن. وأما النقطة اللي يعني معرضة الأخرى اللي هي تشغيل الناس بها، فقد ذكروا إنه قالوا بقى إيه؟ طب إحنا عايزين نخلي برضو زي ما هو في القرآن عايزين نخلي الناس تنشغل بشيء آخر يعني يضاد القرآن، يعني يعملوا ضده يعني. فجاب واحد بيقول واحد اسمه النضر بن الحارث، قال لهم إن النضر بن الحارث قال لهم يا معشر قريش ولقد نزل أمر الله سبحانه، نزل هذا الأمر فعلا وما أوتيتم بحيلة. قال لهم محمد فيكم غلام حدث وانتوا تعرفوا فيه انه اصدقكم حديثا، يعني هو شوفي العدو ده كان بيقول لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل فيكم طبعا شو لم يقل صلى الله عليه وسلم يقول محمد انفع فيهم وصادق فعلا واعظمكم امانه واحسنكم خلقا واصدقكم حديثا وحتى اذا رايتم في صدغيه الشيء النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرت رساله امتى متى؟ بعد مدى 40 وجاءكم بما جاء لي كنتم ساحر. فقال لهم والله لو ساحر والله لو كذا والله لو جاهل والله كل الامور ده. قال لهم بالعكس ده هذا القران سبحان الله لا هو بسحر ولا هو بشعوذه ولا هو. طب ايه نعمل؟ ان تتفقوا على شيء ولا تخالفوا ولا تختلفوا عليه، خلوا عليكم كلمتكم ايه؟ واحده عشان ما تختلفوش. ان لما تقولوا هو كده وكلهم مجتمعين على ذلك يبقى انت دلوقتي كل اللي هياتي ايه؟ هيصدق الكلام اللي انتم قايلينه ان تجتمع على قلب ايه؟ رجل واحد. فذهب هذا الرجل الى الحيره ذهب المكان وتعلم بها احاديث ملوك الفرس. عايز بقى ايه يضبط يعني يتكلم كلام وخارج القران. وجاء فكان اذا جلس مجلس جلس الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس القران مجلسا عشان يذكر بالله. ما القران عباره عن كلمات وذكر ان ذكر تنفع وتحذير من عذاب الله سبحانه وتعالى. جهز الرجل ويقول والله محمد ليس باحسن حديثا مني اجلسه عشان احدثه عن ملوك الفرس. يوم يجلسوا بعد ما يكونوا بقى يحكموا حواديت يعني ها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الله ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذا الرجل كان عليه يجلسهم لكي يحدثهم على ملوك الفرس. لم يكتفي الرجل هذا بهذا فقط، لكن ايه؟ عشان يشغلهم ويشغل عقولهم ابتدى يشتري اللي هي القينات دي اللي هي المغنيات. فكان لا يسمع برجل قلب مال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه واحدة من الغني دول تطعمه تسقيه. تقعد بقى جنبه تغنيه وتعمله كده عشان إيه ينسى تشغل. فتغني له حتى لا يبقى له أي ميل للإسلام. وفيه نزل قول رب سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث لإيه؟ يدل على سبيل الله في سورة جائزة النهاردة إن شاء الله. اللهم لا قرآن وليه قلوبنا ونرس قلوبنا ونهب من الله. ما نفعيتش بعض الكلام ده وحاول أقول الثانية اللي هي الأشياء عشان نضاقي بيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نيجي لأمر آخر مداهنة بقى. أنت عارف المداهنة إيه؟ أسمع كلامك وأسمع كلامك، أعمل اللي أنت عايزه وأنت تعمل اللي أنا عايزه ويمشي الأمر إيه؟ فعملوا حوار إنهم يعملوا إيه؟ يعملوا حاجة في منتصف الطريق يعني. كما قال ربي في كتابي ودوا لأبطلي إيه؟ فقيل أدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وعرض على الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعبد ألهتهم وهم يعبدوا إله. أنت تعبد إلههم وإحنا نعبد إيه. وقيل روى إسحاق بسند قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان بيطوف حوالين الكعبة. فجاء واحد اسمه الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وغيرهم يعني. وقالوا الرسول أولي قال يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن انت واحنا اثنينكم. فانزل ربي سبحانه وتعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم لي دين. هنا انتهت النية هذه المجادله بينهم. طيب اتى بعد ذلك ايه؟ هل يستفتي بهذا الامر؟ ابتدت تظهر اساليب يعني قالوا يعني كل الاشياء اللي فعلوها دي عشان يردوا النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به في تسفيه الهته لم تنفع. فجت بقى مرحله اخرى مرحله ثانيه عشان تعرفوا الرساله اللي وصلتنا ازاي عشان نعرف ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشر هذا الدين. علشان لما الانسان يتعلم ذلك الدين يعرف قدر هذه النعمه التي من الله بها علينا. الحمد لله على نعمه الاسلام. ابتدى المشركين لم يكتفوا بهذا الذي سبق فقط. قالوا طب نعمل بقى ايه اسلوب ثاني للاضطهاد ده. بالنسبه الاساليب اللي هم ذكرناها دي ابتدت يظنون انها تكف الدعوه، لكن ابتدوا يعملوا حاجه ثانيه من الاضطهاد والتعذيب. لكن لم لفبا فقرروا بقى ان هو ايه؟ انه لا يأبوا جهدا عن اللي هي مجاهده الدعوه دي. فابتدوا يعملوا بقى ايه؟ اتخذوا قرار وصمموا على التنفيذ. ايه هو القرار؟ ايه بقى القرار بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبه لمن دخل معاه في الاسلام؟ اما بالنسبه للمسلمين ولا سيما المستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا عليهم. اما بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم قيل كان رجلا شهما اللهم صل وسلم على رسول الله. كان شخصية وقوة صلى الله عليه وسلم. كان فذا صلى الله عليه وسلم. كانت تتعظمه نفوس الأعداء كثيرة تكون الأعداء منه صلى الله عليه وسلم. الأصدقاء والأعداء بحيث لا يقابل مثله إلا بالإعلان. فلم يقابل ما يقدروش يعملوا في رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولم يقابل إلا بالتشريف ولا يكتري عليه أحد من الرذائل اللي هم عملوها مع الضعفاء من اللي دخلوا في الاسلام. ومع ذلك في نقطه مهمه جدا اتركها سابقا كانت ايه النقطه دي؟ منعت عنه احسنت اللي قال عنه احسنت اللي هي منعت ان هو منعت ابي طالب. ابو طالب كان رجل من رجال مكه المعمودين اللي هم اسمهم في مكه وكان معظما في أصل في مكة وكان معظما بين الناس لا يستطيع أن هم إيه يرزوا في إيه في إيه في أعرف في إمناه. لذلك كان الأمر أصبرهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر إن هو ما لدرجة وضع رسول الله وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصية محمد صلى الله عليه وسلم والمنع بتاعت عنه اجتمع فابتدوا يعملوا إيه؟ بدأت الاعتداءات ضد النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس يعملوا عليه إيه؟ الحاجات اللي كانوا بيفعلوها النبي ودي أقل الأشياء لأنهم عملوا مع المسلمين بقى تعذيب يعني. فكان على رأس من قام به الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو الهب لأن أبو الهب كان مين؟ وكان دعم كان عمه وكان دعم فقيل فاتخذ موقف شديد جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول من ساعة فكين ما وقف على النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقعد على الصفوة وقعد يدعو للمسلمين هنا ولذلك كان أكثر الأعداء فأخذ كان يأخذ إيه؟ أخذ حجرا يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يفعل في رسول الله وهو كان من أكثر الناس اللي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أبو لهب فعلا أبو لهب كان أبو لهب من ضمن الأشياء اللي عملها في النبي صلى الله عليه وسلم جوز عنده ولدين وجوزوا إيه؟ بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم. فأول اضطهاد عمله إنه طلب من ولاده كانت حطية أم كلثوم إنه طلب من ولاده إن طلبوا البنتين وبعتهم عند إيه؟ طلبوا النبي. فلما كانت البعثة أمرهم بتطليق مطلوبهم بعنف حتى حدث الطلاق. لما مات عبد الله برضه من الاضطهادات والإساءات النبي لما مات ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب جدا بعض الناس بتظن أن الولد ينظر كلهم شيئا فاستبشر أبو بكر جدا وهرب إلى رفقائه بالنسبة للمشركين يبشرهم بأن محمد صار أبي طالب عند شوية إن شارعك هو أبي طالب اللي بيعمل فيه كده هو أنت هتشوف سبحان الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت لا يفطر اللسان عنه وهو أين هذا الأبطر الذي يقرأ في أنت تقرأ القرآن إن شارعك هو وأن أو كان يقول ومن ضمن الاضطهادات إن كان لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو خلفه في موسم الحج وفي الأسواق وكل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يقول لهم إيه صابي وكذب صابي وكذب يكذب لذلك قيل وكان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يبني عقد ألم وعبيا اللهم صلي وسلم وبارك ولم يزل ذلك ولم يزيد ذلك إلا يقينا ولم يزيد ذلك إلا طرا وأما دور امرأتي حمالة الحطب أما امرأة أبي لهب كان اسمها أم جميل كان اسمها أم جميل أو بنت حق أمية لا تقل عن زوجها سوءا فيما فعل في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تحمل أشواك الشوك وما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم تحط شوك عشان يدخل إيه؟ يأذيه اللهم صلي وسلم على أبي أنت وأمي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا فكانت تضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضع على بابه بينهم وكانت امرأة طويلة اللسان صريحة اللسان تبسط لسانها وتطير على الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة وتصير الحرب يعني كان دايما تعرفين ان سبحان الله والعياذ بالله الانسان اللسان ده اشد اعداء الانسان فكانت تؤجج نار الفتنه بلسانها حمالة الحطب تعرفين يعني حمالة الحطب؟ قيل ايضا انها كانت بتعمل كده على الحطب ده لكن كان قيل انها تؤجج الفتن في انها بتولع ايه؟ نار الفتنه لما سمعت يعني ما نزل فيها وزوجها لما نزل القران نزل فيها وزوجها من القران تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما بدر ربنا سبحانه وتعالى كذيل هذا الطيب لكان بهذه الآية مطمئنة الإسلام بقى لكن شايفين أن الإسلام ربنا سبحانه وتعالى يعرض ويطمس على قلبه وعلى سبحانه وتعالى فلما نزل في هذا القرآن اتوسط هذه الزوجة فلما سمعت ما نزل فيه في زوجها القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس عند الكعبة وكان معه أبو بكر الصديق وكان في إيدها فهر يعني مقدار من كده من كده الكف حجاره يعني هي حجاره وهي عشان تضربوا في الشمال تحطها في فاء في. فلما وقفت عليهما أبو بكر جنبه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله ببصرها الرسول صلى الله عليه وسلم شفيتوش لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى فأخذ ربي ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبو بكر فقالت يا أبو بكر أين صاحبك الشفاء قد بلغني أنه يهبوني يهبو يعني إيه والله لرددته لدربته بهذا لدربت بهذا الفهر فاعل وبيتكلم على ابن ابوها الفهر خدت الفهر ده فين او الحصد او الزرط ده فين اللهم صلي وسلم والله اني لشاعر هي بتقول كده والله اني لشاعر ثم قالت مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا هذا بالشعر ده قالت بدل ما هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد اللي هو ايه محمود في الارض وفي السماء فهي قالت بدل ما هو محمود قالت ايه ده مذموم وامره ابينا بيامرنا باننا نطيع الله طب احنا ابينا ودينه قلينا يعني دينه خلينا ايه قالت هذا الشيء ثم انصرفت وقال ابو بكر يا رسول الله وصل ابو بكر الجنب كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا تراها راك بيقول شفتها رأيت فقال ما رأيت لم ترني لقد أخبر الله بصريها عن أن كان كان احتياط أعطيني الشباب وقيل أيضا روى أبو بكر في قيمة في هذه القصة وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا وربي هذه يعني أنا والله ما قال له وربي ما يندرك هجانا يعني أنا مش شعب قال لا والله ما ينطق عن إلا عن إيه إن هو إذا وحي يوحى والله لا يتفوه بشعر والله إنه لمصدق يعني أبو بكر الصديق أراضها بهذه الكلمة وكان أبو لهف يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاره وكان بيته ملصقا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كل كثير من جيران النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤذونه كما كان يفعل عمه من ضمن الاضطهادات وأما وروي أيضا أن النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته هو بيته قيل أبا لهب وقيل الحكم بن أبي العاص بن أمية وقيل عقبة وقيل يعني قال يعني سبحان الله ذكر لهم وكانوا جيران لم يسلم منهم أحد إلا إيه إلا الحكم بن أبي العاص اللي هو أول خليفة الأموي اللي كان اسمه مروان بن إيه مروان الحكم نعم ولذلك قيل فكان احدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم ايه راح يشتاق وهو يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويجي انت عارفين اللي هو بنقول عليه خلاص ده او حاجات نعم ده غير كده مر عليه حاجه ويروح رامين عليه وكان احدهم يطرحها في بمته اذا نصبت يعني المكان اللي هيصلي فيه راح ايه طرح عليه حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر كده او حجر يستتر به منهم اذا صلى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به إلى المكان اللي بره على الباب يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ انتهى يقول أي جوار هذا؟ أن تلقوا عليه هذا الأذى. شايفين حسن الخلق؟ لكن لو حد ثاني بقى ما عندوش حسن كان يقول أي أحد هذا الأمر لأني فين؟ الإنسان يقول لها أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ لأن يأخذهم يا رسول الله. إيه حسن الخلق الله ما علمنا؟ ولذلك قيل كما جاء في روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وبيده واصحابه الجلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسنه جزوه مثل كده هذه وحددهم بني فلان فيضع على ظهره المره دي بقى مش قدامه المره دي هو ساجد يروح حاطط الايه؟ على ظهره فانبعث اشقى القوم واحد كان اسمه عقبه ان قال ايه؟ معي وقال انا هو لها فجاء بما فعل حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم راح واضع هذا الامر على كتفيه فجعل اصبحوا ايه يضحكوا ويميل بعضهم على بعض يعني يتميل يحيل بعضهم يعني يتميلوا بعضهم على بعض مرحا وبطرا والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد لم يرفع راسه لم يرفع راسه حتى جاءت فاطمه رضي الله عنه وطرحته عن ظهره فرفع راسه بعد ما شارك هذا الامر ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث فشق ذلك علمنا كانوا عارفين ان دعوته ايه نعم وقالوا وقال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك رحم سامي، اللهم عليك يا أبي جهل، اللهم عليك يا عتبة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك الوليد بن عتبة، أسمى المجموع. قيل فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذي عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في بدر. وكل واحد فيه كان له سبحان الله مشهد معين في هذا الموقف، مشهد في لما في بدر كلهم، وكل واحد فيهم كان ليه شهد مش هنقدر نتكلم عنه في بعد ذلك. وكانت من الاضطهادات، ولذلك كان أمية بن خلد هو كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، عشان كده أنزل ربي ويل لكل همزة ولمزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن له أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ناو الله القلق الذي اطلع على إنما عليه ولذلك كنا قيل سبحان رب العرش كان. وأما قيل وأما أخوه فكان هو رب المؤمنين متصفين، يقول لك أما أخوه اللي هي أبي يعني بن خلف، كان أبي بن خلف ورقبة دول كانوا أصحاب. فجلس رقبة مرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قلب عليه، فلما بلغ ذلك أبي أنه عاد قول له زي عاتسين لماذا جلست؟ وطلب منه طلبا، قال له أن يغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، وأبي بن خلف نفسه ده كان بيعمل ده، كل واحد يضع عليه يعمله. وكان أبي بن خلف قيل يفتت العظام ويرميها ينفخها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله كما جاء في سيرة ابن هشام. وقيل مما نال من الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز النبي صلى الله عليه وسلم الأخنس ابن شريك الشريك الثقفي، قيل وصف القرآن الراجل ده برضه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي فيه ولا تطع كل حلاف ايه هماز مشاء بنميم مناع الخير المعتدل فيه عطول بعد ذلك زميل ان كان ده منه ايه ده ايه. طيب وقال وقيل ايضا كان أبو جهل يجيء أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويأذي النبي صلى الله عليه وسلم ويصد عن سبيل الله عن سبيل الله، ويذهب مختارا بما فعل يقول ما عملت في محمد كذا ويفتخر بكذا، فكأنما فعل شيئا يعني سبحان الله. وفيه نزل قولي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كان هو ايه؟ اولى لك ايه؟ خلي بالكم في الامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان تبعه، مره النبي صلى الله عليه وسلم تبعه وقال يا محمد الم انهك عما تفعله؟ مش عايز تصلي ومش عايز يقتل الناس الى الله عز وجل، فتوعده باغلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى كان النبي هدده يعني، فقال يا محمد باي شيء تهددني؟ اما والله اني لاكثر هذا الوادي ناديا. واحد عن إيه عن غيره ناس وعن عزوة وعنه، فأنزل ربي فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي رواية أخرى قيل قال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى أنه يطعيه بدل ما يعمل كده ويوافق وعف النبي صلى الله عليه وسلم، أولى أنه إيه يؤمن بالله سبحانه. ما زالت في اضطهادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ازدادت اضطهادات للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا قيل في مشهد من هذه المشاهد اللي هي اذى به، فقيل وكان ابو جهل ممن يقوم بهذا الامر، قال ودعت العزى لان رايته على النبي صلى الله عليه وسلم لطأن على هنوس على رقبته، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، وهو زعم ان هو ايه اول ما يسجد هيدوس على رقبته، فجاء ما ان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى جاء لكي يطأ رقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فما راوه الا وهو ينقص على عقبيه يرجع لورا كده ويتقي بيديه، يرجع لورا يتقي بيديه في شيء. قالوا ما لك يا ابن الحكم؟ مالك يا الحكم؟ هو جاي عشان يدوس على رقبتك؟ فوجدوه قاعد يدفع بيديه شيء وبيرجع الى بظهره الارضيه. فقال مالك يا قالوا مالك يا الحكم؟ قال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا. شفت هولا؟ شفت نار؟ واجنحه الملائكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. هو شاف ملائكه وشاف اجنحه وشاف فعلا، لان من كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كل ذلك كانت هذه اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على الرغم من ذلك فان هذا الامر لم يصل الى، لانه كان عنده منع وكان عنده على الرغم من ذلك كان الامر سبحان الله يعني منعته. ف واما بالنسبه بقى لي من اسلم معه، من اسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عم عثمان بن عفان حي. فاكرين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، التي كانت تستحي منه الملائكه، الذي اشترى به رايه والذي والذي اشترى ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في له جهد الفساد، والذي جهز جيش بأكمله عثمان بن عفان. شوف عثمان بن عفان لما دخل الإسلام، قيل كان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير ثم يلخم من تحته لما أسلم، يلفه ويدخل من تحته عشان يرد عن إيه؟ عن الإسلام. وأما مصعب ابن عمير لما أسلم، وكان طبعا أنتوا عارفين كان من أعلى القوم يعني، فأجعته أمه وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا. يتغشف لا مش مهم، مش مهم كل ذلك، المهم أنه يضل على إيه؟ على الإسلام. وقيل وأما بلال مولى أمية بن خلف، فكان أمية يضع في عنقه حبلا يربط بلال بالحبل ويعطي الحبل للصبيان يشدوه فيطوفوا به في جبال مكة، في جبال مكة، حتى يأتي وقت يظهر أن عصا، حتى إذا عصر حبل في عنقه. وكان أمية يشد شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في عز الحر أو في حر الشمس، فكان يكون على ويكون طبعا على الجوع وشد المسالك. كان يخرج إذا حميت اللي هي حمية الظهيرة فيطرحه على البطحاء في مكة، ثم تؤمر بالصخرة العظيمة فطول على ظهره والحرارة الصخر الحرارة. وأما بلال لدينا نقول سبحان الله، يقول لا والله لا تزال هكذا حتى يقول والله لا أخليك بالشكل ده حتى لحد ما تموت أو تكفر بمحمد، بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكفر بمحمد وتؤمن بالله والعزة. فيقول وهو في كل هذا أحد أحد، حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه، اللي كان من ضمن إيه؟ من أعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأما عمار بن ياسر صبرا هذا ياسر إنا ده كانت أمه والأب والإيه؟ فكان عمار رضي الله عنه مولى لبني إيه مخزوم، أسلم هو أمه من أوائل كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. فكان المشركين على رسول أبو جهل طبعا يخرجون بنا إذا حملت الرمضاء يعني اشتدت الشمس جدا، فيعذبون في الظهيرة تعذيبا شديدا بحرها. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات الأب من التعذيب من العذاب، وطعن أبو جهل سمية أم في قبرها بحربة، دخلت من قبرها خرجت من إيه؟ من قبرها فماتت، وكانت أول شهيدة في الإسلام. فشددوا العذاب على عمار، على فقد الكرمين بقى عمار، فطارة بالحرب وطارة بوجع الصخر الحامي عليه على صدره وطارة بالتضييق وأشكاله. ولذلك وقالوا لن نترك عن ذلك حتى تسب محمدا، تشتم محمد أو تقول في اللات والعزى خيرا، تشتم محمد وتقول في اللات والعزى خيرا. فوافقهم مكرها، وجاء باكيا معتذرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، سبوه قال ما كده. فأنزل ربي سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئنا ولكن من شرح الكفر صدم فعلم ايه؟ غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم. لذلك ومن الاضطهادات ايضا سبحان الله في بعض الموالي كانوا زي قيل مولى لبني عبد الدار فكانوا يشدون لابن الحجر بتوقع من رجله. ثاني كان زي بتوقع رقبته. هذا كان يربطوه من رجله ويشدون بعد فما كنت بتشدي كده حيوان ميت وتشديه من رجله فكانوا يفعلون ذلك ويجرونه على الارض. وكان خباب مولى الأمة عمار بن السباع الخزاعية كان المشركون يدوكون يدوروا أنواع من التنجيم ياخدوا إيه؟ ياخدوا شعره فيشدوا جذبا يشدوا شعره جذبا ويرمون على قوم هنا يتعرفينه هي لدي حد يرمي رأي الحد فيرمون على قوم تلويات عنيفة وينمون مرات عليلة على فحم ملتهب ثم يضع عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم من مكانه. وكانت بعض النساء اسمها بعض النساء اللي هي والنحدية والمعبيس والذكر من إماء المسلمين يعني كانوا دخلوا الإسلام كانوا يذوقوا العذاب في مقابل إنهم فكان عمر بن الخطاب مثلا كان يمسك بعض الجارية مثلا لبني قوم من قريش كان عمر بن الخطاب ذلك هو الإسلامي حسن الإسلامي عمر وكان مشركا يوم ذلك يضربها ضربا شديدا حتى إذا تعب من الضرب قال إذا مل يعني قال إني لم أتركك إلا ملالة تعبت يعني أو مليت زهقت يعني وهي لم يذهب تعلقها بواحد بحد فابتاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه من زواري وقام بعثهم كما أعتق بلالا وعامر بن فهير وعامر بن فهير ذاك من غلاء أبو بكر الصديق أعتقد الوقت كده انتهى كده نخبر إن شاء الله الأسبوع القادم نصفي بإذن الله لحد ما نوصل كده إلى يعني دار الأرض هنتكلم بعد كده في دار الأرض يمكن هي بس كلمة بسيطة كده وكان المشركون يلفوا كده اللي هو بعض الصحابة رضوان الله عليهم في اللي هي مخلفات الإبل وكذا ويضربوهم يعني يربطوها عليهم أو يلبسونهم يلبسون بعضهم درعا من الحديد ثم يكونون في صخرة مرتيبة ويكونون في حرب اللي هي مكة الشريف وبين هذه صورة بسيطة من بعض الصور التي كانت أو ذاقها الصحابة رضوان الله عليهم في بداية هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله. الأخت بتسأل تقول ممكن أخذ ماء زكاة قبل أن أعدي الحوض وتحصل ماء أفراش عندما يأتي الحوض؟ لا بس خلي بالك طبعا ممكن تأخذي ماء زكاة قبل أن يأتي الحوض. بحيث ان اول ما يبقى انتهى يبقى بدايه الحول عندك يبقى كنت انا انتهيت من مال من مال لان المفروض المال يخرج اذا حال عليه الحول مرت عليه بايه اذا بلغ النصاب اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم ما لا نكيف ولا نمثل لا نكيف ولا نمثل حبيبتي مع الله لا نكيف ولا نمثل ولا نسال كده فيه بس كده لان لا نكيف لا نمثل يعني انا اقول لك ليس كمثلي شيء وخلي يكون ده كله تاخد الحديث ده وانت بالظبط كده تقولي نفسك ليس كمثلي يعني عشان تدرك المساله بس السماوات وما مطويات بيمينه سبحانه وتعالى اللي خلق الكون ده يا جماعه للكرسي الكرسي الكرسي حلقه السماوات والارض كده حلقه مقافي الكرسي والكرسي موضع القدم والموضع القدم بالنسبه للعرش كحلقة مقافة أرض الفناء فكيف بالعرش سبحانه وتعالى والرحمن على العرش استوى. واحدة نصرانية بتقولي الاتصال بتاعها مش قادر قلت لها ليه هيك هي عمل الذكر بس لحظة الأنصاري يا خبر ابيض ما عرفتيش تردي لا فغطيتك انا اشتغل الراجل اللي بيعود قلت لها قلت لها عشان الاعاده بس ده مش شرط الاعاده بس انت ممكن تعود تشتغل وتعود والله سبحان الله هي تقترح على رب الكمالك الملك ربنا يهديها وكان الإنسان أكثر شيء وكان الإكسار وأكثر شيء إيه؟ لا واحدة تسأل سؤال عن البداية تقول إن لي أم وهي تريد أن تذهب إلى العمرة وهي مصممة أن أذهب معها إلى العمرة وأنا غير قادرة ماديا وهي عارفة أني غير قادرة ماديا بس وهي غير قادرة وهي غير قادرة الأم غير قادرة والبنت غير قادرة مع علمها أن لي أخواتي بنات يعني تانيين، فهم انا لو ما ذهبتش معاها هتكوني عاقه، اذا ما عندكيش الامكانيه هتكوني عاقه ازاي؟ يبقى في الموضوع نفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وفيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عليك ولا يذل من وليك. تبارك ربنا وتعاليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا. مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعينا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، جعل والدنا منا واجعل فؤادنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اقوى همنا ولا مفعلنا، ولا تسلط علينا من لومنا من لا يرحمنا ولا يرحمنا. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.